كانت صائمة في حضرة رسول الله واستغابت امرأة، فقال رسول الله علينا بالطعام، جيبوا طعام لتأكل هذه المرأة. قال يا رسول الله انها صائمة، قال كيف صائمة وتستغيب الناس؟ فشلون صوم هذا؟ لأنه عندنا الصوم على ثلاثة أقسام، يصوم الباطن من الأكل والشرب والمفطرات الشهوانية وغير ذلك، ويصوم اللسان وهو أفضل من صوم الباطن، ويصوم القلب عن الخواطر الشيطانية وهو أفضل من صوم اللسان. فالعمدة أنه يصوم القلب،